قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سوف يعطيك